عندنا ولله الحمد أخوات يحيين الأعراض بالكف والأناشيد ولكن يصفقن ويرقصن الرقص الشعبي. وعندما سألتهن لماذا يرقصن قالوا ليس عندنا دليل يمنع الرقص. فماذا حكم ذلك؟ الأمر كما يقولنا ما فيه دليل يمنع الرقص الشعبي، ما فيه دليل يمنع من هذا، والله المستعان. نعم.